قال المصنف رحمه الله: باب بيان شيء من أنواع السحر. مقصود الترجمة بيان شيء من أنواع السحر بتعداد أفراد من أفراده، بتعداد أفراد من أفراده. وهذه الأنواع قسمان، وهذه الأنواع قسمان. فالقسم الأول ما يرجع إلى حقيقة السحر المتقدمة، ما يرجع إلى حقيقة السحر المتقدمة أنه رقى ينفث فيها مع الاستعانة بالشياطين، أنه رقى ينفث فيها مع الاستعانة بالشياطين. والآخر ما يرجع إلى حقيقة السحر في اللغة، ما يرجع إلى حقيقة السحر في اللغة، وهي ما خفي ولطف سببه، وهي ما خفي ولطف سببه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن هيار بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن ورنة الشيطان. إسناده جيد. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العض؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول حديث قبيصة الهلالي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العيافة والطرق، الحديث. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: من الجبت. فالجبت كما تقدم في تفسير عمر السحر، فالجبت على ما تقدم في تفسير عمر السحر. والمذكور في الحديث 3 أنواع منه، المذكور في الحديث 3 أنواع منه. أولها العيافة، وفسرها عوف وهو ابن أبي جميلة الأعرابي بقوله: زجر الطير، أي تحريكها وبعثها من مكناتها، أي تحريكها وبعثها من مكناتها، للاستدلال بذلك على ما يدعى من علم الغيب، الاستدلال بذلك على ما يدعى من علم الغيب. وثانيها الطرق، وثانيها الطرق، وفسره عوف بأنه الخط يخط بالأرض، بأنه الخط يخط بالأرض. والطرق نوع من أنواع الخط، والطرق نوع من أنواع الخط، فأصله إلقاء الحصى على الأرض، إلقاء الحصى على الأرض للاستدلال بمواقعها على ما يدعى من علم الغيب، للاستدلال بمواقعها على ما يدعى من علم الغيب. والخط يقع غالبا في الرمل، والخط يقع غالبا في الرمل. وثالثها الطيرة، وهي فعل ما يحمل على الإقدام أو الإحجام، وهي فعل ما يحمل على الإقدام أو الإحجام، وسيأتي في باب مفرد. وذكر المصنف رحمه الله في تفسير الجبت قول الحسن البصري: رنة الشيطان. ولها معنيان، أحدهما أنها صوت الشيطان، أنها صوت الشيطان، والآخر أنها صيحته الحزينة، أنها صيحته الحزينة. وكلا المعنيين صحيح، وكلا المعنيين صحيح. فالمذكورات في الحديث من العيافة والطرق والطيرة يحتمل أن تكون مما صوت به الشيطان، أي دعا إليه بصوته، يحتمل أن تكون مما صوت به الشيطان أي دعا إليه بصوته، وتحتمل أن تكون مما افترعه الشيطان لما حزن على طرده من الجنة، أن تكون مما افترعه يعني ابتدأه الشيطان لما حزن على طرده من الجنة فزينه للناس، فزينه للناس. فالمعنيان المذكوران صحيحان، واللفظة صحيحة على هذا الرسم: رنة الشيطان بالراء. وما وقع في بعض الكتب إنه الشيطان تصحيف، وما وقع في بعض الكتب إنه الشيطان تصحيف. والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم. الحديث رواه أبو داود وابن ماجه وإسناده صحيح، لكن لفظه: من اقتبس علما من النجوم، من اقتبس علما من النجوم، فقد اقتبس شعبة من السحر. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فقد اقتبس شعبة من السحر، جعلا لطلب علم المغيبات بالاستدلال بالنجوم من أنواعه، جعلا لطلب علم المغيبات بالنجوم نوعا من أنواعه، فالتنجيم نوع من أنواع السحر، فالتنجيم نوع من أنواع السحر، والمراد به التنجيم التأثيري على ما سيأتي بيانه في باب مفرد، والمقصود التنجيم التأثيري على ما سيأتي في باب مفرد. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. الحديث رواه النسائي وإسناده ضعيف، والمحفوظ فيه أنه مرسل عن الحسن البصري، والمحفوظ فيه أنه مرسل عن الحسن البصري. والجملة الأخيرة منه صحت من حديث عبد الله بن عكيم الذي تقدم، والجملة الأخيرة منه: ومن تعلق شيئا وقل إليه، صحت من حديث عبد الله بن عكيم الذي تقدم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. فمن أنواع السحر سحر العقد، فمن أنواع السحر سحر العقد. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم العضو. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ما العضو، فإن العضها من أسماء السحر، فإن العضها من أسماء السحر. ثم فسره صلى الله عليه وسلم بالنميمة، ثم فسره صلى الله عليه وسلم بالنميمة، فإنها تشبه السحر من وجهين، أحدهما من جهة الابتداء، فإنها تكون في خفاء كما يعقد السحر في خفاء، فإن النمام يخفي كلامه على من يسعى بينهما بالوقيعة، يخفي كلامه على من يسعى بينهما بالوقيعة، فيقول لهذا شيئا لا يقوله لذاك، ويقول لذاك شيئا لا يقوله لهذا، والآخر من جهة المنتهى، فإنها تفرق بين الناس كما يفرق السحر بين الناس، والدليل الخامس حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. رواه البخاري دون مسلم. فعزوه إليهما بقوله ولهما فيه نظر، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إن من البيان لسحرا، فجعل البيان نوعا من السحر، والمراد به الكلام الفصيح الملبس للحق بالباطل، فإنه يروج الباطل عن الناس بإخراجه في قلب حق، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، الثانية تفسير العيافة والطرق، الثالثة أن علم النجوم من نوع السحر. قوله رحمه الله: ثالثة أن علم النجوم من نوع السحر، أي علم النجوم التأثير، الذي يدعى فيه تأثير النجوم بحركتها، الرابعة العقد مع النفس من ذلك، الخامسة أن النميمة بين الناس من ذلك، السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة. قوله رحمه الله: السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة، أي الفصاحة الملبسة للحق بالباطل،